ركز معي، حينما ننظر إلى قوله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إذن دل على أن الدعاء لا يوجه إلا إلى رب الأرض والسماء، الدعاء يوجه إلى الله جل وعلا. وفي ذلك مفاد أن العبد لا يدعو إلا الله، لا يدعو ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا محببا. لماذا؟ قال أهل العلم: لأن الدعاء عبادة لا يجب أن تصرف لغير الله جل وعلا، فإن صرفت تلكم العبادة إلى غير الله جل وعلا كان الأمر شركا أكبرا. أعيدها للتوضيح، فإن الخطبة عقدية، ركز معي. قال أهل العلم: والدعاء عبادة لا يجب أن تصرف لغير الله جل وعلا، فإن صرفت إلى غير الله جل وعلا كان الأمر شركا أكبرا. وفي فتاوى اللجنة الدائمة عن هذا القصد والتوجه أيضا قالوا بأن الأمر شرك أكبر، لكن ثمة ملحوظة: إذا كان الذي يدعو غير الله جل وعلا من الموحدين لكنه من الجهال، فدعا ميتا أو دعا وليا أو ما يظن فيه ذلك، نقول إنه وقع في الشرك الأكبر، لكن لا نحكم عليه بأنه مشرك، بل نعذره بجهله حتى تقوم الحجة عليه، والحجة لا تقوم إلا من عالم، حتى تكون شافية راقية هادية لصدر الجاهل. أما وأن يقوم غر وأن يدعي أنه أقام الحجة وليس من العلماء ثم يسقط أحكام الشرك وأحكام الكفر الأكبر إلى آخره على البسطاء وعلى الجهال، فهذا أمر فيه ضلال، هذا أمر فيه ضلال. إذن أعود إلى دلالات كتاب الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أيضا من قوله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الشاهد أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن الذي يجيب الدعاء، الذي يستجيب الدعاء هو رب الأرض والسماء. أما الميت في قبره، أما الميت في طريحه، أما الميت في مشهده، أو من ظن فيه الولاية ودعاه الناس من دون رب الناس، اعلموا أنه لا يستمع هذا الدعاء، وحتى لو قامت معجزة كبرى واستمع الدعاء فإنه لا يقدر على تلبية الدعاء بل يعجز. يقول جل وعلا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ركز، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. أقول هذا للذين يدعون الأموات، أقول هذا للذين يطوفون حول الأضرحة ويدعون أصحابها من دون الله جل وعلا، أقول هذا للذين لبس عليهم وجلس عليهم فصاروا يعبدون الأموات ويدعون رب الأحياء والأموات، أقول هذا للذين يتوسلون بهؤلاء، للذين يستغيثون بهؤلاء، للذين يدعون هؤلاء، للذين ينذرون لهؤلاء، للذين يذبحون لهؤلاء، راجين منهم أمرا لا يملكه إلا رب الأرض والسماء. لأجل ذلك أقول للجميع بقوله جل وعلا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأن الذي يملك الإجابة واحد. إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يشتد عليه الهم أو الغم أو الكارب كان يدعو واحدا، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر على شيء في هذه الأمور ما احتاج إلى الدعاء ولفعلها بنفسه. كذا الأنبياء، كموسى وعيسى ونوح وإبراهيم وآدم والجميع، الكل يدعون الله جل وعلا. كذا بالنسبة لآل البيت، إن حسينا ما دعا إلا الله، إن حسنا ما دعا إلا الله، إن عليا ما دعا إلا الله. ولو كان لهؤلاء إجابة من قبل أنفسهم ما مزقت السيوف جسد الحسين رضي الله عنه وأرضاه، ولا مزقت الرماح بدنه، ولا فصل السيف بين رأسه وجسده من قبل الظالمين المجرمين الذين فعلوا به ذلك. ثم يأتي جاهل ويدعو الحسين أو يقول مدد، يطلب عونا من عبد لا يقدر على شيء، وإن الحسين ما دعا إلا الله. لذلك انظر، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. قال المفسرون: ويوم القيامة يكفرون بشرككم أي بدعائكم، ولا ينبئك مثل خبير. أظن أن الدلالة القرآنية واضحة وضوح الشمس في كبد السماء، ولا ينكرها إلا من أعمى الله بصيرته وأعمى بصره وغلق على قلبه. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. عود على الدلالات القرآنية. إذن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أيضا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، الشاهد إذا دعاه، وقبلها يجيب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فحينما ننظر إلى قوله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الذي يجيب المضطر هو الله جل وعلا، الذي يكشف السوء هو الله جل وعلا، الذي يجعل هؤلاء هم المستخلفين في الأرض هو الله جل وعلا، والقادر على كل شيء هو الله جل وعلا. أيها الأحبة في الله، لن أطيل في دلالات كتاب الله جل وعلا، ولكن حسبي بإذن الله جل وعلا أن أمر على بعض المحاور التي وعدت بذكرها من الناحية العقدية. أقول والله المستعان: والدعاء سلاح عظيم وخصبه جسيم، وله حالات مع البلاء. الدعاء له حالات، وإن شئت قلت أحوال، مع البلاء. عدها العلماء في ثلاث، منهم ابن القيم ومنهم غير. المهم أن الدعاء مع البلاء على ثلاث: الأولى أن يكون الدعاء أقوى، انظر، أن يكون الدعاء أقوى، بمعنى أن يكون الدعاء صادرا من إنسان طيب تقي نقي. طيب تقي نقي ليس بظالم، أصاب مطعمه وأصاب ملبسه وأصاب أمره كله، واستوفى الشروط واستوفى الآداب ونظر إلى الأوقات الفاضلة ووجه السهام. انظر، الدعاء سهام تصيب الغرض بإذن الله جل وعلا إن كانت قوية قائمة على ما ذكرت. وكما قلت أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما يدريك ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء، وقد شاء الإله بما تراه فما للملك عندكم بقاء. ولذلك قلت إذا استوفى ذلك وألقى بسهامه استجاب له ربه جل وعلا وأصاب السهم الغرق، يبقى أن يكون الدعاء أقوى، أن يكون الدعاء أقوى فيرد القدر. يقول قائل وهل يرد القدر؟ نعم، يقول صلى الله عليه وسلم والحديث عند الإمام الحاكم وقال صحيح الإسناد وهو كذلك: ادعوا فإن الدعاء يرد القدر. الدعاء إذا كان قويا فإنه يرد القدر، لأن الدعاء قدر وهو أقوى من خصيمه. قال ابن عباس فيما صح موقوفا عليه: لا ينجي حذر من قدر، ولكن يمحو الله ما يشاء. يمحو الله ما يشاء أي يمحو ذلك القدر. انظر ثم قال: ولا يرد الدعاء إلا القدر، ولا يرد الدعاء ولا يرد القدر إلا الدعاء. وله أيضا فيما صح موقوفا عليه: والدعاء قدر. أرجو أن نستوعب ذلك فإن الأمر يسير للغاية. ولذلك قال ابن القيم وقال غيره في ذلك: إذا كان الدعاء قويا، إذا كان الدعاء قويا رد القدر لأنه قدر. أيضا إذا كان الدعاء ضعيفا وقع البلاء، ركز معي الثانية، وقع البلاء ولكن يخفف فيه وإن كان ضعيفا. مرة ثانية، إذا كان الدعاء ضعيفا وقع البلاء، انظر، وقع البلاء ولكن يخفف فيه وإن كان ضعيفا، بمعنى اللطف، يكون فيه اللطف. فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم أمر تساء له صباحا وتأتيك المسرة في العشي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشدي. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الأحد العلي. ولذلك أهل العلم قالوا في هذه: واعلم أن الدعاء يكون فيه اللطف وإن كان ضعيفا، لأن الله جل وعلا يعامل عبده الموحد بفضله لا بعدله، بفضله لا بعدله. أيها الحبيب، أريد أن أؤكد معك على نقطة في غاية الأهمية، لا أريد أن أسب في إيمانيات أو في رقائق أنت في غنى عنها أو تستطيع أن تحصلها من بطون الكتب أو ما شابه ذلك، بل نريد أن نكون على قدر المسؤولية في فهم ديننا كما ينبغي وفي فهم هذه الأمور. أيها الحبيب، قلت والدعاء ينفع في الأمور الدنيوية والأخروية، إنني لا أعجل في الأمور الدنيوية وفي الأمور الأخروية. بمعنى أوسع أن الدعاء إنما يكون من المصالح في أحوال العباد في الدنيا وفي الآخرة. أعطيك مثالا على ذلك. أهل العلم يقولون أن الدنيا بالنسبة للموحدين إنما هي محن وإحن وآفات وابتلاءات. مرة ثانية، إن الدنيا بالنسبة للموحدين إنما هي محن وإحن وابتلاءات. ركز معي. والموحد فيها يريد الثبات حتى يلقى رب البريات على ذلك، لأنه إن زلزل أو عبد الله على حرف ضع أمره. ولذلك هو بحاجة إلى الدعاء، لأن العبد لا يثبت على مصالحه الدنيوية إلا بالدعاء، لأن الموفق من وفقه الله، ولا يثبت أيضا على أمور الآخرة حتى ينال الآخرة إلا بالدعاء، لأن الموفق من وفقه الله. أظن أن الكلام ليس بشاق. ركز، أوضح ذلك. قال علماؤنا وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن القيم: إن الطريق وعر وشديد بالنسبة للموحدين، أما للكافرين، أما للملحدين، أما للمشركين، أما للزنادقة، أما لهؤلاء الذين يحاربون الدين فلا. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لأنه لا يرى حرمة فيه، لا حد له فيها. أما الموحد حينما ينظر إلى أمر الله فيه يرى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيضا: لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أيضا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون إلى آخره. ومن قوله جل وعلا: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا إلى آخر الآيات. ومن قوله صلى الله عليه وسلم على سبيل السرعة من حديث سهل بن سعد الساعدي، والحديث صحيح: من أشد الناس بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثال فالأمثال. وأيضا من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حب الله قوما ابتلاهم. من قوله صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه، إلى آخر الأحاديث الكثيرة والتي لا أستطيع أن أجمعها فيما تبقى من وقت. لذلك قلت إن الموحد يعيش في محن، يعيش في إحن، يعيش في الآفات، يعيش في الابتلاءات، إذن هو بحاجة إلى الدعاء حتى يثبته رب الأرض والسماء. والله لو كنت إمام المسلمين، لو كنت أعظم رأس في المسلمين ولم توفق بإجابة الدعاء فإنك تنتكس والعياذ بالله جل وعلا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث إلى آخر الآية. وهذا من هو؟ هذا الذي أتاه الله الاسم الأعظم، الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، وكان من الصالحين، كان من المتقين، كان من أولياء الله جل وعلا، وفتن وقال الله فيه: فمثله كمثل الكلب. ولذلك حينما تنظر إلى خليل الله جل وعلا إلى إبراهيم في دعاء لتثبيت أمره يكون له في الآخرة، يقول ماذا؟ رب اجعلني مقيم الصلاة. صلاة إبراهيم يسأل ربه أن يجعله مداوما على الصلاة، وكذا الذرية، لأنها بحاجة إلى هداية خاص، لأنها بحاجة إلى هداية خاصة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ويؤكد ربنا وتقبل دعاء. إذن ما من أمر في مصالح الدنيا ولا في مصالح الآخرة إلا والعابد فيه بحاجة إلى الدعاء، والموفق في ذلك من وفقه رب الأرض والسماء. ولذلك إن الطريق وعر وشديد، فيه نح نوح، وفيه ألقي في النار إبراهيم، وفيه تعرض للذبح إسماعيل، وفيه قد بالمنشار زكريا، وفيه ذبح السيد الحصور يحيى، وفيه ألقي في الجب والسجن يوسف صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن الطريق فيه من البلايا الكثير، والعبد بحاجة إلى دعاء. ولذلك أسألكم، وهذا وارد، حينما أذكر ذلك أتذكر من الذي نجى نوحا من الغرق؟ إنه الله جل وعلا بالدعاء. أيضا من الذي نجى إبراهيم من النار؟ إنه الله رب جل وعلا، وكذلك بالدعاء. ومن الذي نجى إسماعيل من الذبح بالسكين وفداه بذبح عظيم؟ إنه الله جل وعلا، وأيضا ذلك بالدعاء. وأسأل أيضا من الذي رفع المسيح ابن مريم ونجاه من بني إسرائيل؟ إنه الله جل وعلا، وذلك بالدعاء. من الذي نصر محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنه الله جل وعلا، وكذلك بالدعاء. من الذي رد بصر يعقوب عليه ورد ولديه إليه؟ إنه الله، وذلك بالدعاء. أيضا من الذي أعطى زكريا الولد بعد الكبر الشديد في العمر له ولزوجه بعد إذ أصلحها الله؟ إنه الله جل وعلا، ولو عددت ما انتهيت. من الذي نجى يونس من بطن الحوت في ظلمات بعضها فوق بعض؟ إنه الله، وبالدعاء. إذن أنت بحاجة إلى الدعاء، أنت بحاجة إلى الدعاء، بل أيضا قال أهل العلم بحاجة إلى الدعاء في أن يتقبلك رب الأرض والسماء، وأن يحسن خاتمتك قولا وفعلا في كل نفس يخرج منك. أوضح المسألة. حينما أكون على المنبر الآن يظن ظاني أن الشيخ إنما يقول لله جل وعلا وهو مأجور. من أدراك؟ من أدراك؟ والعياذ بالله، عل الكلام أن لا يكون لله جل وعلا، عله أن يكون لله ولغير الله، فيكون فيه والعياذ بالله البراءة من الله جل وعلا. عل العمل أن لا يكون خالصا لله بالكلية، والعياذ بالله جل وعلا. والله لا يتقبل العمل إلا إذا كان صوابا خالصا. قال الفضيل رحمه الله إن الله لا يتقبل العمل إلا إذا كان صوابا خالصا. صوابا أي موافقا للكتاب وصحيح السنة، خالصا أي لوجه الله جل وعلا. ركزوا، فإن الأمر جد خطير، ويشهد الله جل وعلا أني أريد أن أزرع المادة في صدري وفي صدور الجميع. لذلك امض معي نقطة بنقطة. قلت وفي مصالحك الدنيوية أيضا، أنت بحاجة إلى الدعاء في مصالحك الدنيوية. وانظر إن شئت إلى الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، توسلوا إلى الله جل وعلا بصالح الأعمال، وهذا دعاء، فكشف الله عنهم ما هم فيه. أيضا العبد يلقى الهم، يلقى الغم، يلقى الكرب في يومه وليله. لذا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم دعوة يونس إذ هو في بطن الحوت، وفي مات وهو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا يدعو بها مسلم في كربة إلا فرج الله عنه، وفي رواه إلا واستجاب الله له. دعاء. أيضا من الحديث الحسن إن الله حي كريم، يستحي إذا رفع العبد يديه إلى السماء قائلا يا رب أن يرد يديه خائبتين صفرا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا أقول لأحبتي في الله، أيها الأحبة في الله، إننا نتحدث في أمر عقدي إيماني يجب علينا أن نركز فيه جيدا وأن نحسن فهمه، لأن الأمر كما ذكر عقدي، لأن الأمر عقدي، فربما يخرج الخارج ويسمع رجلا من الجهال وهو يقول يا بدوي يا فلان يا علان، فيقول بذلك لا، إن كلامنا في هذه الدقائق إنما يقضي على ذلك، إنما يؤيد ذلك ويعيد الموحدين بإذن الله جل وعلا إلى حظيرة العقيدة الصحيحة حيث لا يدعى إلا الله. أيها الأحبة في الله، قلت وإن الدعاء بإذن الله جل وعلا ينفع مما وقع ومما يقع، لأنه لا يرد القدر إلا الدعاء، مما وقع اسمع معي ومما يقع أي سيقع، سمع معي على سبيل المثال لا على سبيل الحصر في ذلك، في ترجمة الزنيرة بالتجديد مع الكسر على الزاد وعلى النون أيضا، انظر وهي صحابية أعجل في ذلك، حينما عذبتها سيدتها وكانت تضربها ضربا مبرحا على رأسها أنا الليل وأطراف النهار، وأكد تخيل نفسك إن هذه المسكينة كانت أمح أي مملوكة، لا فخذ لها لا ربع لها لا قبيلة لها لا أهل لها لا أسرة لها كبيرة لا نفوذ لها لا وجاهة لها أبدا، ضعيف ضعيف جدا، مملوكة شأنها كشأن المملوكات، ولذلك عذبتها سيدتها لأجل أن ترتد عن دينها أبدا، ثبات ما بعده ثبات، ولما اشتد الضرب على رأسها فقدت بصرها في الله جل وعلا، ولذلك ثبتت، انظر معي إلى أمر الاعتقاد، ثبتت. فكانوا يسخرون منها ويستهزئون بها ويضعون لها الطعام مثلا في ناحية اليمين، فإذا ما جاعت واشتد بها الجوع يقولون لها إن الطعام في جهة اليسار، فتمضي إلى اليسار وتبحث بيديها فلا ترى شيئا، فيضحكون ويستهزئون وكذلك يضعون لها الماء. وذات يوم استهزأوا بها ودخل الأمر في لب العقيدة وقالوا ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى، غضبت لدينها، غضبت وقالت لا والله ما أذهب بصري إلا الله، والله ما أذهب بصري، انظر إلى الاعتقاد، والله ما أذهب بصري إلا الله، ثم قالت اللهم رد علي بصري، فرد الله عليها بصرها في الحال، دعاء استجابه رب الأرض والسماء، انظر رده في الحال، والجزاء من جنس العمل. ماذا جرى؟ سلط الله مرضا على رأس سيدتها فكانت تشكو منه كثيرا وتضرب على رأسها وماتت بذلك، والجزاء من جنس العمل. أيضا هذا أبو مسلم الخولاني، والترجمة كما عند شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، وكما عند الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، وكما في المنتظم عند الإمام العلامة أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله إلى آخره. ورواية بسند متصل صحيح لا يشكك فيها إلا من ادعى أنه من العقلانيين وهو أجهل الناس بالأسانيد. استمع معي أبو مسلم، هذا لما ظهر الأسود العنسي ودعا وأخذ يضل الناس عن دين الله جل وعلا، واستد الكثيرون في ديرته وصاروا معه، والرجل كان ساحرا كان مجرما، أعطاه الله بسطة في جسمه لكن ما أعطاه الله علما ولا أمار قلبه بعلم، بل كان مفتونا بالسحر والشياطين، حتى أن الصحابة دخلهم الخوف منه، فكانوا يظنون أن الرجل يعلم كل شيء عنهم أو يعلم أشياء على الأقل، وأنه كذا وكذا إلى آخره. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في بابه. المهم، هذا رجل تبعه الكثير والكثير من أهل اليمن، حتى أنه نظر إلى نجمائه وأقرانه وأتباعه وأشياعه وقال لهم: هل ترون أحدا يجرؤ على مخالفتي؟ قالوا: لا، إلا فلان، أي هذا أبو مسلم. قال: ائتوني به. فأتوا به عنده فقال له: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: أشهد وأسمع. ثم صلى عليه. قال: أتشهد بأني رسول الله؟ قال: لا أشهد ولا أسمع. فهدد وتوعد لكنه ثبت. قلت: إن الموحد الحق لا يتزلزل أمام أعداء الدين وإن تزلزلت الجبال راسية، لأنه يملك عقيدة في قلبه أثبت من الجبال الشوامخ. ركز معي، أعاد عليه فثبت. فأخذه إلى حوبة، بالضم على الحاء، أخذه إلى حوبة مكان مرتفع عن الأرض، وقال: جمعوا لي حطبا. فجمعوا له حطبا عظيما في هذه الحوبة، ثم قال: أشعلوا النار فيها. قال الحافظ وقال غيره في ذلك: أمرهم أن يوثقوه بالحبال وأن يلقوه بمنجنيق في داخلها، فألقوه ثم أضرموا النار. ركز معي، فإني لا أتيك بقصة خيالية، إنما أتيك بسند متصل صحيح. وأضرموا النار واشتعلت النار، قال شيخ الإسلام الحافظ ابن كثير: حتى أن دخالها كان ليطال السحاب، دخان عالي عالي حتى أنه ليطال السحاب. انظروا، وبعد انتهاء النار وإخمادها ذهب كي يرى بقية عظامه، فتوجه إلى مكانه فرآه ساجدا لله لم تمسسه النار. في رواية: ما احترقت منه إلا الحبال التي كانت توثق، لأنها كانت تؤذيه في ركوعه وسجوده، ولما وصل إليه رآه ساجدا لله لم تمسسه النار. الله أكبر. هذا أبو مسلم. بعدها قال له هذا المجرم المدعي للنبوح: لا أساكنك في أرض أبدا، أخرج. وطرد، فتوجه إلى المدينة، ولم تكن عيناه قد اكتحلت برؤية محمد صلى الله عليه وسلم. ولما وصل إلى المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات منذ أيام، فلما ربط دابة ودخل المسجد لقيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. نظر إليه أبو بكر وقال: من أي البلاد أنت؟ قال: من اليمن. فقال له عمر: ماذا فعل أخونا هناك مع عدو الله؟ قال: نجاه الله. فقال له عمر: ما أراه إلا أنت. قال: أنا. فقبله بين عينيه رضي الله عنه وأرضاه. أيها الأحبة في الله، إنني لو ذكرت بعض الأمثلة على سبيل المثال لا على سبيل الحظ، كالبراء رضي الله عنه وأرضاه، أيضا كصلة بن آشيم رحمه الله ورضي عنه وأرضاه، ولو امتددت إلى هؤلاء وإلى غيرهم من أولياء الله جل وعلا من سلف الأمة ما انتهيت ما انتهي، ولكن حسبي ألا أطيل حتى لا يطال الحر الشديد إخواني بالخارج، فأكتفي بهذا الحد بإذن الله جل وعلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزيرنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، عليك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في بيوتنا، اللهم بارك لنا في بيوتنا، بارك لنا في أولادنا، بارك لنا في أولادنا، اكتب لهم النجاح، اللهم اجعلهم من الناجحين، اللهم اجعلهم من المسددين، اللهم اجعلهم من الفائزين، اللهم اجعلهم من الصالحين، اللهم اجعلهم من الربانيين، اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين، اللهم انصر الموحدين بأرض فلسطين، على اليهود الملاعين. اللهم أرنا في اليهود ساعة سوداء، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم سلط عليهم الغلاء، وسلط عليهم البلاء، وسلط عليهم الوباء، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم بمفاعلهم، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم سلط عليهم السرطان، اللهم سلط عليهم السرطان، اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بالروافض، وعليك بالعلمانيين، وعليك بالزنادقة المجرمين، وعليك بالمشركين، وعليك بالكفار، وعليك بالملحدين، أرحنا منهم يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ لنا بلدنا مصر، اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظ بلدنا مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظها من الفتن، اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلها واحة أمن وأمان، اللهم اجعلها واحة أمن وأمان وطمأنينة وسلام برحمتك يا رحمن. اللهم بارك لنا في بلدنا، اللهم احفظها من الغلاء، اللهم احفظها من البلاء، اللهم احفظها من الوباء، اللهم احفظها من اليهود، اللهم احفظها من الصليبيين، اللهم احفظها من الروافض، اللهم احفظها من العلمانيين، اللهم احفظها من المشركين، اللهم احفظها من أعدائك أعداء الدين. وأقم الصلاة.